بقعودها. فهذه الآية يأمر الله بها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.